قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سالت دموع العارفين تسيل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة. مرحبا بك مستمعيكم ومشاهديك، أهلا وسهلا. بارك الله في فضيلتكم. إن شاء الله. الله يبارك فيك. وما زالت رحلتنا وهذا العبق العظيم الذي نتنسمه من رائحة حديثنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام متواصلة منذ عدة من الحلقات المنصرمة مع فضيلتكم. وحقيقة أشعر أننا في هذا البرنامج نتناول السيرة بمنظوم جديد، يعني ما ألفنا عليه في الفضائيات وما ألفنا عليه حتى في الكتب حينما كانت تستعرض السيرة. يعني هذا يعني هذا مبتدا وخبر ام هذا سؤال؟ هذا مبتدا وخبر، اريد تعقيب من فضيلتكم على لكل المشاهدين والمستمعين الكرام في تناولنا لهذه السيره والجوانب في حياه المصطفى عليه الصلاه والسلام. نحمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وبعد. يعني انا ارى والله اعلم اننا امام بحر زاخر، هو بحر النور الذي يشكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو في أي زاوية من زواياه إذا وقفت على ساحل هذا البحر تجد الخير الكثير. فربما يعني في هذه الحلقات اللي أنا أعتبرها دروس علم. لا. يعني أعتبرها يعني كان أستشعر أنني في مسجد والمريدون أمامي وأخذ منهم يعني شيئا من عبق إخلاصهم، فينطلي هذا على لساني مما يستخرج يعني لا علما ولا. فأنا ما زلت أقول أنا طويل بعلم أحبو على مدارج العلم حتى يعلمني رب العباد عز وجل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لأن الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت عالما من العلماء أو قرأت سيرا من سير الصالحين. نعم. يعني بالأمس لمحت جملة لابن الجوزي أقول سبحان الله، يعني الكل من رسول الله مغترف، صحيح، رشفا من البحر أو غرفا من الدين. نعم. هكذا يعني البصيري. فالإمام ابن الجوزي يقول إيه؟ يقول أيقظ عباده الصالحين قبل الفجر حتى يستطيع كل واحد منهم أن يتنسم نسيما نقيا قبل أن تلوثه أنفاس الذين استيقظوا بعد شروق الشمس. الله. أقول الله. جاب منين الكلام ده؟ جابه من رسول الله. يعني أنت عندك كنز الكنوز. نعم. وكل بما فتح الله له من جزء يقول. نعم. انظر كم كتاب ألف في سيدنا رسول شخصيات جوان وعظمته كثير. سبحان الله. إذا إن كلمت عن أي جانب فالاقتراب منه يجب أن يعني أن تقترب منه باحترام كامل وبصدق كامل وبيقين كامل وأنت على يقين أنك سوف تأخذ ما تريد. نعم. لخير الدنيا والآخرة. فمسألة سرد السيرة سردا هكذا قصصيا يعني أنا أرى لا يترك أثرا. يعني نحن لا نقص قصة أبو زيد الهلالي، لا، ولا مش عارف العنطر وعبد لا لا لا لا لا لا. احنا نتكلم عن منهج دعوة. نعم. وعن انسان صاغته يد العناية اللي هي صياغة خاصة. فبالتالي لابد ان نقف عند الحدث وننظر اليه بمنظار الواقع المؤلم الذي وصلنا اليه. يعني اجدادنا من الصحابة طبقوا ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبدو ان احنا ما فهمنا الاسلام بعد. الله اكبر. اقول لك ليه؟ نعم. يعني ايه اللي خلى الصحابه انت لسه بالحلقه الماضيه تقول عمر كان قريب عهد الجاهليه، عمل ايه يعني؟ عمل ازاي يعني؟ هو صحيح. دخل الى باب الاسلام الكبير، فدخل النور في قلبه فاشرق نور الاسلام في صدر عمر ومن معه، وانتهى الموضوع على كده سبحان الله. يعني احد الصحابه لا اذكر من كان يقول رايت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم يعني، ووراءه امرأة وكانت لي به قرابة، دخل لي رسول وقت وراءه امرأة وبجوارهما صبي ما جاوز 11 يصلون صلاة عجيبة. قلت ما هذا؟ كان بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بعث بالبعث. من هذا؟ ده اللي الصبي. قال هذا علي بن ابي طالب. ومن هذه؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. وماذا يصنعون؟ لقد أما علمت أن الرسالة قد نزلت على محمد بن عليه الصلاة والسلام. والفضل عدت إلى قبيلتي وظللت سنوات، وددت لو كنت مع علي بن أبي طالب يومها، بس السنوات راحت. السنوات راحت. وشوف منظر. ما أسلم وقتها. ما أسلم وقتها. ما غنم الفرصة. لا لا سبحان الله. فانظر إلى يعني إلى يعني لما تجد إحنا نجد كلام خطبة أبي طالب. في زواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام خطبه عجيبه، واحد كانه يقرا من كتاب الله، ورغم ان ابا طالب مات على كفره ما اسلم، لكن الكلام اللي هنقوله الان في خطبه ابي طالب بالنيابه عن زواج سيدنا محمد من خديجه شيء عجيب. دي عائله غريبه يعني صحيح. سلاله يعني انقى سلاله. نعم. في نقطة مسألة صبا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حينما أخذته حليمة السعدية وذهبت به إلى أمه، كان في مكة تتقلب فيها أحوال غير مطمئنة وغير مستقرة بالمرة، فعادت به مرة أخرى إلى بني سعد. في هذه الفترة، فترة صبا النبي عليه الصلاة والسلام، له عدة أحداث. نعم. وفي في في سن الثالثة بعد مرور سنة من فطامه جاء عبد الله ابن حليمة السعدية، قال ان اخي القرشي جاءه رجلان غريبان، نعم، عليهما ثياب بيض ما عهدتهما في القبيلة من قبل، نعم، طويلان سبحان الله، اخذاه فاضجعاه تحت الشجرة وشقوا صدره واخذوا منه شيئا فالقوه، ثم جاءوا باناء هكذا وربما غسلوا جوفه او هكذا، وهناك هو ممتقع تحت الشجرة. حليمة طبعا لك أن تتخيل حادثة حقيقية واقعية، رها أخوه عبد الله من الرضاعة، واضح أمامه. وابنه كم؟ عبد الله كان عنده 5 سنوات، والمصطفى عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، صغير. بس في نقطة، نعم، الكتب السيرة تقول كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل يوم كما يكبر غيره في شهر. بمعنى يعني أنت ما تلاحظ اليوم على بشهر؟ اليوم عنده بشهر، وكان كل شهر يكبر كما يكبر غيره في سنة. فلما أصبح في الثالثة كأنه غلام جفر، يعني كأنه ولد دخل على 19 سنة، لأن أنت عارف الولد ما يدخل على سن البلوغ بلوغ أنف ولو يعني كده. ما شاء الله. اتضحت معالم وجهه تماما. سبحان الله يعني ما نضلش. سبحان الله. نعم بلى بلى. الرسول سموه ابنه 3 سنين كان هكذا وضع المعالم. شيله كيان يعني كيان مش طفل صغير. فورا حليمة وزوجها واخدين سيدنا محمد ورجعوا لأمكة. لقد حدث لمحمد كذا وانا نخشى ان يحدث له مكروه بامانه. نعم. قالت والله ان لابني هذا شان عظيم. امه عودوا به. وبالمناسبه على هامش السيره نقول امه ماذا يعني؟ ام النبي امنه. وابوك عبد الله. لا شيء قبلها ولا اهل الفتره امرهم الى الله سبحانه وتعالى. المهم فلما عادوا به تلاحظ حليمة أشياء غريبة عليه، يجلس تحت الشجرة الغصن يميل عليه، يظلل هو نفسه، يقول والله كنت قبل البعثة أمر على حجر كلما مررت عليه ألقى علي السلام، وأنا أعرفه لو عدت إلى مكة الآن لأريتكم إياه. إذن القضية واضحة، إعداد خاص، ما من حجر ولا شجر يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسلم عليه. سبحان الله العظيم. هو الذي يبدأ الرسول بالسلام. ورسول حتى يسمع. في البداية قال ألتفت فلا أرى أحدا. فلما بعث علم أن الحجر الذي كان يكلمه جبريل أعلمه. كانت هنالك بعض الارهاصات عند النبي له عند له شخص النبي له لاعداد الخاص، لكن ما اباح لا لا ما سبحان الله لا لا سبحان الله. فقضيت انه هو ده حاله خاصه. المهم وهو في السادسه اخذته امه، لا معذره ما حينما شق صدره. أيوة. ما الذي حدث يعني نرد هي اخرجوا ماذا ولا صنعوا ماذا؟ نعم نعم نعم. هو اولا اخرجوا من قلبه ما يعلق بقلب الانسان من حقد او غل او حسد او ضغينه، ويقال انه غسل بماء من الجنه في طست من ذهب غسله جبريل وميكائيل حتى يخلص قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. يعني شق حسي معنوي مادي. الم نشرح لك صدرك عظيم. معنويا وحسيا. الله اكبر. تصورنا ان الامر لا لا مش معنوي لا لا ممكن مؤمن عادي يشرح له الصدر. اذا قال ربنا الم نشرح لك صدرك، يعني في اللغه عندكم قد شرحنا لك صدرك. قد شرحنا صحيح. ولذلك بعدها ايه؟ ووضعنا عنك وزرك. واستفهام غرضه التقرير. التقرير. هذا استفهام تقريري. تقرير. ولذلك عطف عليه ايه؟ تقرير اخر. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرنا. ورفعنا. ما هو الوزر الذي انقض ظهره؟ ما هو؟ كان يبغض اللات والعزة. حتى لما بحيرة الراهب شافه مع عمه وكان عنده 15 عاما، قال واللات والعزة، قال اصمت، لا احب ان يذكر امامي، فما ابغض شيء الي اكثر منهما. وهو ابن 15 عام. عجيبة فيه. انا ما بديش اللات والعزة. وحتى قومه مع ان قومه يعبدون قومه كان يعيب عليه يقول يا محمد الا تزور اصنامنا وتكسر عددنا في اعيادنا، فما زارهم قط. سبحان حتى الله. مره كان بيمر باللات والعزة مره، قال فرايت رجلا طويلا، هو ما يرى معدي مش رايح مش ذاهب يعني. رايت رجلا طويلا ابيض خلفهم، سر يا محمد واسرع. علم بعد ذلك من جبريل حتى ما تمر من هذا المكان. يسرع من امامه. يسرع من امامه. ما تمشيش في الاطار الكهربي الخطا هذا. الدوائر الكهربيه. هذا درس مهم فضيلة الشيخ. الا نقترب من مثل هذه المجالس. ما هي ابني ما هو شوف كل طاعة وكل خير يحدث للانسان، احنا لو كشف عنا الحجاب لراينا الانوار تملأ المكان. واذا دخل الانسان في معمعة اخرى فيطمس النور. سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سبحان الله. اللي نحن نريد للناس ان تكشف لهم بصائرهم وتحد الابصار للبصائر او للبصر. نعم. انا عايز البصيره. البصائر. البصائر دي انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالانسان لما يعمى عن الحق القضيه مش عايزها. لا. فاحنا عايزين الانوار اللي هي ايه؟ ابتعد عن الميكروبات. صحيح. تمام. راح شق الصدر نزعوا حظ الدنيا وحظ الشيطان وكل شر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وكأنها قطعة محددة. وكأنها قطعة موجودة لها نصيب. يبدو هذا. ولذلك الناس ملكات. انت تجد انسان. هل هنالك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك حظ للشيطان والدنيا؟ هو بشر. هو بشر. سبحان الله. مخلوق من تراب الأرض. ولكن مثلنا. لا مش مثلنا. يعني شبيه. لا برضه يعني لا انت لا يعني هو قال عنه رب قل انما انا بشر مثلكم. نعم. لكن قلنا ان ذره من بازلت خلق منها انسان تختلف عن ذره من ذهب، تختلف عن ذره من حجر كريم. صحيح. تختلف عن عن, عن عن عن عن ذره من طين السماء. صحيح. يعني كده. لما شق صدره خلاص يعني بعد السن الرابعه قيل ان اخذته امه خلاص عاد الى مكه. عاد مكه فخلاص صار في حضانتها خلاص. كان بدا من الذي كان يكلأه في مكه حينما عاد الى امه عبد المطلب جده. ليس كان موجود جده. من موجود. لما مات عبد المطلب وكل اليه عمه ابو طالب. تمام. امه اخذته لتزور اخوالها في بلد النجار، وكان اخذته امامها على الناقة وهي في رحلة العودة. تركت ديار اخوالها وابائها يعني من بني زهرة ورجع على مكة. شعر انها تميل يمنة ويسرى مش مع حركة البعير، فاناخ البعير سريعا كان عنده 6 سنوات. ليس للامام والخلف كحركة، لا لا لا لا بدأت يقول ايه تترنح هكذا. فاناخ البعير سريعا وانزل ساعد امه في النزول فاحتضنته وخرجت روحها. نترحم عليهم لنا. لا هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من ضمن آلامه كبشر، لا إله إلا الله، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. شيء يبكي حقيقة يعني. واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها كانت غير مكلفة بالرسالة. ما أستغفر لها في إيه؟ هي من أهل الفترة، يعني امرها الى الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. اما حكايه ان عبد المطلب في النار وامن مش عارف ايه وعبد الله الكلام لا يقال، لكن ابو طالب ورد في النار فيها حديث، لكن في كلام، لكن ابو طالب في النار، لكن عبد المطلب لا نقول في النار ولا امن نقول في النار ولا والد النبي نسكت، لان هؤلاء اهل الفتره. ف هذا ما يؤلمنا، لانه كان عنده 61 سنه وتنحى بعيدا عن الصحابه كما روينا من قبل، فوجدوه يبكي وينتحب. قالوا ماذا حدث يا رسول؟ قال هنا قبر أمي عليه الصلاة والسلام، تذكرت حنوها وعطفها علي فبكيت. فهذا الإنسان كان يذكرها عليه الصلاة والسلام. هذا واضح واضح. هذا الإنسان لابد أن يتمتع بذاكرة عبقرية. لابد يعني يعني بهذا المنطق، يعني من 55 سنة ماتت امي في هذا المكان، هكذا يقول لا اله الا الله. فمجرد ان يذكر العطف والحنو، فمن حنوه يستاذن الله ان يستغفر له فلم يؤذن. وده درس خطير جدا. الرساله العبد عبد والرب رب، يعني حتى يعني مش عشان خاطر سيدنا، لا لا يعني مفيش خواطر، يعني الله يربينا على موائد كرمه. مجامله يا ابني، احنا يعني نحن قلنا من قبل ان انت قد تاتي لابنك بطبيب يعمل له عملية جراحية ويفتح بطنه، الولد يرى انك قاسي القلب، لكن هذه هي المحبة الصادقة، هذه المحبة الصادقة. الله يربينا بالابتلاء ويربينا بالنعم، دي ما فيهاش سبحان الله. ولذلك يعني انا عايز بس اكمل القضية بوجه اخر. واحد زي كريم الله موسى، قيل له لن 3 مرات وما اعترض، لن تراني يعني اول حاجة لما راح يتعلم في الاول عايز يشوف، عايز يرى، يا رب انعمت عليه بنعمة الايه الكلام السمع. طب يا رب ارني انظر اليك. لن تران، لن، قال لن تران على التأمين، حضر ومستقبل، قال لا خلاص لن تران فصل. لن تران. المهم هذه الاول لن. قال اني اريد ان اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا، لن، سبحان الله العظيم. فلما يقال له لن ولا يعترض يبقى دليل على ايه؟ دليل على ان استسلام العبد استسلاما كاملا لربه الذي خلقه. وانت مع رب العباد في صغير الامر وكبيره. ولذلك انا اهيب بالمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدين، واهيب بك وبي اولا سبحان الله، الا اخاف من الغد، وانما اكون ابن الوقت. هذا الوقت ماذا اصنع فيه؟ نعم. ولا داعي لان احمل الهم، هم الغد ده في يد الله. الناس ابني من خوف الفقر في فقر، صحيح، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الهم في هم. طب انا احمل بكره ليه؟ بهنا اعيش على امل ان الغد ان شاء الله احسن من اليوم. جميل. من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. حكمه مبالغ. ليه ليه ليه؟ نعم. لان سيدنا علي يقول ايه؟ أنا رجل أحيا بالأمل، فإن تحقق فبفضل الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. شوف حكمة. أنا أقول كده إيه؟ أقول إن شاء الله بكرة يكون خير، بكرة الأمة تنتصر، بكرة إن شاء الله الجيل الصالح ده يرفع العلم. تفاؤل. أنا أفكر مع المشاهدين. أنت شخصيا. أنا شخصيا أقول هذا. متفائل. متفائل. رامطين. لأن قراءة الحاضر ربما لا تجعلنا نتفائل بالمرة. لا لا. أنا يعقوبي المذهب. في الأمل. لأن لما ضاع ولده الثاني كبر الأمل عنده. أنا عندما تدلهم الخطوب أكثر اتشهد ان خلاص الفرج قادم قادم. اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله. خلاص سبحان الله. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا جميعا جميعا. خلاص سبحان الله. وذات اول ما طلع على العرش وخروا له سجدا قال يا ابت هذا. خلاص سبحان الله العظيم. هنا الامور بخواتيمها ضاقت ولما استحكمت حلقاته. ولذلك ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء والنعمة لا يعقبه إلا البلية. ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. أنت اليوم في بلية يبقى بكرة إيه؟ نعم. الأمة الآن في كرب وما زال الحمد لله في العروبة الرجال وفي الكنانة سهام ونصال وما زال هناك دعاة ربانيون على باب الخير يأخذون بأيدي الناس وما زال هناك صحوة عند رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا وعند بعض من حكامنا. أنا لا, لا, لا, لا, لا, لا أنظر إلى الصورة القاتمة. أنا أنظر إلى دائما ثلاثة أربعة الكوم البلي لا أقول نصفه. نعم. الأمة الآن استيقظت. الأمة اتضحت الصورة أمامها وضحت الصورة ولكن ليس الأمل في من كبر. من كبر كبر معوجا خلاص بعد ما شاب شعره يبغي عندي الأدب. لا لكن الأمل في أولادنا وأبنائنا وبناتنا. لما أشوف جيل البنات الجامعات وهن محجبات ملتزمات المساجد مليئة بالشباب الخير مجالس العلم البيوت ملتزمة المقراء عدد الحفظة بفضل الله في كل بلاد الله يزداد. لا أنا يعني لابد أن هذا يعطي شحنة للإنسان لأن الإنسان لو دب إليه اليأس لانزوى. ولو نظرت إلى العقارب فقط وإلى الحياة فقط لا يا أخي هناك بلابل وهناك سبحان الله يعني ترى الشوكة على الوردة ولا ترى الندى فوقها إكليلة. صحيح كده إذا هذا الكلام جميل يعني لابد أن لا ندى على أن أمسك الشوكة. بس في نقطة وأنت تجني العسل لابد لك من إبر النحل فصل واحتسب. هذا الكلام لك وللجميع بإذن الله تبارك نتمثله أمام أعيننا دائما. الله يرضى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنت أمه أصبح عائدا أنا واحدا أصبح عائدا مع الله. عائدا إلى مكة لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت وكم من هو أعظم يتيم في التاريخ كله سبحان الله. وكم من يتيم كان أفضل حالا من وجود أبيه ومن وجود أمه. كم من يتيم حتى في العصر الحاضر كثير. ربما لو وجد الأب ربما لا يطلع يعني مدلل أو غير مؤثر. صحيح. فممكن اليتم يعني حتى اليتم عندكم في اللغة اللي هو الشيء الفريدي يقول لك درة يتيمة حتى يتيمة الدهر الثعلبي نعم لا يوجد لها نظير. ما هي خلاص حاجة يتيم يعني جوهرة يتيمة هو يتيم بهذا المعنى. هو الله يرضى عليك. هو يتيم لأنه جوهرة البشر. هو درة التاج صلى الله عليه وسلم. هل لنا نسأل عن يعني لا نسأل عن الحكمة ولا نسأل الله سبحانه وتعالى لا نسأل لا نسأل لا لا يعني يموت أبوه وتموت أمه. الأحكام تعلل الأحكام تعلل ليه لما كلها لا لا لا لكي لا يتدخل أحد في تركيب شخصية رسول الله سبحان الله يا رب. لكي يكون رباني خالصا وكأن هذا شيء مقصود لا لا لا رباني خالص. ما احنا في ناس دماغهم كأنما يد القدرة هي التي ربته. نعم. يعني سبحان الله أن الله عز وجل عندما يرضى عن عبد يصيغ صياغة خاصة فيعمل له أسباب يهيئ أسباب. نعم. فتهيئ أسباب السلب ها كانت هي عين العطاء سبحان الله. يعني تهيئ أسباب السلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه تموت جده يموت أبوه يموت وهو في بطن أمه خلاص فصل خلاص لتعلم أن هذا القدرة هي التي تربي. يعني فما منعه عليه الصلاة والسلام إلا ليعطيه. هذا هو العطاء الممنوح الذي لا حدود له في أن يحذف هذه الحجب ويمنع هذه الحواجز حتى لا يكون بين سيدنا رسول الله ورحمة السماء حاجز من بشر أو من غير. عاد إلى مكة وهو طفل وحيدا. لا ولكنه طفل مدرك مش أي طفل. يعني هو يذكر يذكر ويعلم لأنه ويذكر العودة لأنه عاد بليغا من بني سعد. نعم. عاد بليغا عاد يتحدث بالبلاغة. خلاص بدأ يعني نطق فيه نطق فيه وبعدين كان فصيح اللسان من صغره صلى الله عليه وسلم عليه سبحان والسلام. الله حروفه كانت عائشة تقول كان يملأ فمه بالكلام ملأ يعني امتلأ يطلع الكلام مفخم سبحان الله. وحتى يصفوه هند بن أبي هرزة ما هنجي الوصف وربما وصفناه من قبل كان نعيده إيه كان مفخما كانت الكلمات تتحدر من فمه كحبات اللؤلؤ. نعم. كان يفتر عن حبات كحب الجمان. لما كده يتكلم كأن في فضة خارجة من فمه متتالية. ماذا تقول في هذا؟ كيف لنا أن نقول؟ كيف لنا أن نرتقي؟ يعني سبحان الله العظيم. لنحضر يعني. سبحان الله. نعم. فصل قصير ونصل السماء لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. فاصل ونعود. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. سيدي يعني دعني انيب عن الساده المشاهدين والمستمعين في هذا التساؤل. حينما نتحدث عن الرسول عليه الصلاه والسلام نشعر بحنين جارف الى شخصه الكريم. الكل معنا في بوتقه التقارب هذه. لما حتى العاصي لا إله إلا الله أيضا حتى العاصي يشعر يعني بماذا؟ لأن إذا كان الإنسان العادي إذا أحب رب العباد وأحبه رب العباد حبب إليه الخلق بالأمر كما ورد الحديث. صحيح. نعم. يعني جبريل يا جبريل أحبه أحبه يا ملائكة يضع له القبول في الأرض. هذا بني آدم عادي. تعال إلى خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أظن ده أنا لا أرى أن كلمة الله كلمتين وكلمتان. كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية كن فيكون. نعم. طيب. وكلمة تشريعية افعل ولا تفعل. صحيح. خلاص. لا تشريع. نعم. طيب. هذا في يعني كلمة الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب. محبة بعض الناس كلمة آمر بها رب العباد عز وجل. يعني نعم. عمل آمر به لا أحبه يا جبريل. أحبه. حب بالأمر. حب بالأمر. نعم. تمام. أنا أرى أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوافق مع الفطرة. لأن هو اللي أظهر الفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها في أصفى حالاتها. فكأننا نحبه بالفطرة. لا بأمر ولا بنهي. يعني نحبه فطرة. عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني. من منا ليس صاحب مشكلة؟ كل تفقد عزيز ليس لك صاحب ربما مهان من الناس تؤذى من الناس فتجد انت عايز شاطئ ترسو عليه ملجأ تعالى الله يرضى عليك وهذا الملجأ لا تخاف منه بعد الله امان ونعم يعني بعد الله عز وجل فكأن ان بحثت عن صديق وجدت رسول الله ان بحثت عن اب رأيت رسول الله ان بحثت عن اخ وجدت رسول الله حتى عن معلم وجدت عن عبقري عن قائد عن عادل عن حكيم عن رؤوف عن رحيم ما وجدت إلا رسول الله عليك. فهذا الحنين الذي عندك كثير يعني حتى العاصي اذكر أمامه رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه هذه يعني محبة فطرة مش محبة يعني ليه لأنه يمثل الفطرة الإلهية في نقائها ما في غبار بكاء فضلاتكم هذا معناه أنكم تحبونه كنبيا للإسلام ونحن مسلمين أنا أحبه صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني في كل حالاته أحبه كبشر أحبه كمعلم كهادي كقائد كحكيم كعادل كسياسي وبعدين حبنا له حبنا للرسالة حبنا للإسلام حبنا لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم صحيح نحن لا نملك الا ان نحبه بس كل ده قد يكون حب عاطفي انا اريد تحويل هذا الحب الى منهج عمل بمعنى انني اقول يعني كيف ان يكون هو لي اسوه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ماذا كان يصنع مع صديقه مع جهره كان يفعل ايه واحد بهذه القوه واليهود بهذا العنف وبعدين ندخل يراجع عائشة ذبح الشاه هل أهديتم إذا جارنا ليأكلي من يصلح يا حاجة؟ الله من يصلح هذا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اللي سبحان الله رجل من الكفار كان حمى سلمة ابن أبي سلمة لما كانت هاجرت هي وأمه هاجر هو وأمه وكان طفل عنده 10 سنوات فأهل زوجها عايزين ياخدوا الولد عندهم وأهلها عايزين يضموه لأمه عشان تروح المدينة فده يشد من هنا فخلع ذراعه حماه رجل كافر وقع في الأسر أخذوا من الكل فدية قال إلا هذا، لقد حمى سلمة. إيه ده؟ إيه ده؟ سبحان الله العظيم. وهو لم يسلم لما رآه ومربوط في العمود المسجد، فقال نظر إليه هو لا يعرفه، فقالوا هذا فلان يا رسول الله، فقال هل أطعمتم أخي؟ لا إله إلا الله. قالوا هذا أخوك يا رسول الله؟ قال بلى، أخي من لدن آدم فيه. فلما سمع الرجل دخل الإسلام، كان بيه حنين. هي دي اللي احنا ليه انت تقول الأمة تحب رسول الله؟ لأن الأمة يعني تبخر منها الحنوب، الحنان ما أصبحش يعني متملك حياة الناس. كان جدي وجدك عندهم حنان، وقد أحيانا كانوا يستحوا يظهروه أحسن ده يعني يقلل من الرجولة. كان جدي وجدك يأنفوا أن يشيلوا الأولاد. صحيح، حتى كان زمان في البلاد الرجال ياكلوا على الطبليه كان بعد النساء، والنساء ياكلوا الاطفال بعد كانهم يعني السوق سقط المتاع. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضرب المثل بان يعني اولا المراه دي كانت تسوي ايه قيمه في الدار؟ كانت يأيدوها. صحيح، سبحان الله، ولا قيمه لها، والتي تعيش مشاعر الجميع. يعني سبحان الله. صحيح. اذا به يعطيها هذا العطاء ويعمل لهم يوم خاص، درس خاص، ايه الاكرام ده في بيئه سبحان. وذلك يا ابني انت انت انت انا اؤكد كل لحظه ليه الاسلام جه في جزيره العرب. هذه الاخلاقيات التي ورثها، ورث خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، خد كل خيرها. نعم، يعني تدي مثلا الثلاثه اللي اجتمعوا من المشركين عشان موضوع المقاطعه، وكل واحد يقول اترضى ان تاكل وتشرب وبنو هاشم لا ياكلون ولا يشربون؟ لا، ده واحد كافر. فيقول له بس ليس لنا معين، يقول لا نروح لفلان، نروح لفلان مطعم بن عدي. يقول اترضى يا مطعم؟ لا ابدا، بس احنا انا واحد. يقول له لا، معانا عبد الله بن جدعان، يروح اللي هم علماء العرب. هذا الخلق او هذه الفطره الخلقيه هي التي انجبت او اوجدت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صاغ اخلاقه ربه سبحانه وتعالى. عند تفاعلت يعني او تفاعل ميراث الاخلاق مع اوامر الله، مع اصطفاء الله له، مع اجتباء رب العباد له، كل ده كون هذه الشخصية العظيمة. ما الذي حدث لنا فضيلة الشيخ؟ اذا كانت البيئة او كان اجدادنا بهذه الصفات وبهذا الخلق، فما الذي حدث لنا؟ انا هقول لك شيء اغرب من الخيال. نعم، لما في السنة العاشرة من البعثة مات ابو طالب، بعد شهر وثلاثة ايام ماتت خديجة. عام الرمادة، عام الحزن، عام الحزن، عام الحزن. هو الرسول ما سموش عام الهم او عام الغم او عام اليأس، سموه عام الحزن، ان القلب لا يحزن، احنا نحزن يا ابني. سبحان الله. فنشر في قريش خلاص بقى ان محمد سوف يعني يسأل ايه، اصبح وحيدا. من الذي يقف ليدافع عنه؟ من؟ ابو لهب، عم. وهو لم يؤمن، قال يا ابن اخي افعل ما كنت تفعل ايام ابي طالب وانا احميك ولن يخلص اليهم منكم احد. لا اله الا الله، هذا تسخير من الله عز وجل. يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر ومن لا خلق له. الله اكبر. الدين ده دين الله، ما تخافش عليه ابدا. لا تخاف، انت خاف على روحك. اخاف على روحي، لكن اخاف على دين الله سبحانه وتعالى؟ لا لا لا لا، دين الله ده باقي يحفظ. شوف عبد المطلب فهمها اكثر مني ومنك، قال البيت رب يحميه. اما الابل دي الابل دي بتاعتي انا، لا انكر ان هذه الابل ابلي، لكن البيت ده انا مالي بالبيت. صحيح، هذا بيته. ما زلت تبكي فضيلة الشيخ؟ ما الذي يبكي فضيلة؟ نحن نحوم او يعني نقترب من ساحل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يشعر بنا الان؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الله علينا اننا اذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه مسلم الا ورد الله الى رسول الله روحه فرد عليه السلام. الله اكبر. طبعا اي مسلم في اي مكان، مسلم في اي منطقه في العالم، ولذلك ويعرف من صلى عليه ويعرف من صلى عليه. حتى قال له الصحابه يوما يا رسول الله تعرفنا، فالذين ياتون من بعدنا كيف تعرفهم؟ قال اعرفهم واحدا واحدا يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء. عليه السلام. أول ما يشوف كده يعرف أن هذه أمتي. عليه السلام. تخيل أنت في المحشر موسى أخذ بقوائم العرش. مرعوب. يا رب سلم يا مرعوب. رب سلم. صحيح. جبريل ومن معه يا رب سلم يا رب سلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. لا يقول حقا مع أن جبريل دائما يقول الحق لكن عندما يتكلم من ذات نفسه لا يرقى إلا درجة الصواب لأن الصواب أمامه الخطأ. حق أمامه باطل. لا يرقى إلى درجة الحق. لا لا لا لا لا الصواب أقصى ما يستطيع أن يقول. فيعني سبحان الله دعوة الأنبياء والملائكة يا رب سلم يا رب سلم. وبعدين إبراهيم واقف عند العرش يا رب لا أسألك عن إسماعيل ابني. سيدنا موسى لا أسألك عن هارون أخي. سيدنا عيسى لا أسألك عن مريم أمي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يتقدم كل هؤلاء بالمعاذير والأعذار يا رب أمتي يا رب أمتي يقول يا محمد لن نسوءك في أمتك أبدا. سبحان الله. فماذا صنعت له أمته عليه الصلاة والسلام؟ أمته يعني في القرون الماضية الأربع قرون الماضية ما شرفت دعوتها. يعني لم تشرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. يعني لأنها يعني تنكبت الطريق. يبدو أنها تعامت عن فهم حقيقة الإسلام. ومع هذا يقول أمتي أمتي. لا لا لا هو سبحان الله رجل لا لا يعني يعني يعني سبحان الله لما مات أبو طالب هو لما دخل وهو ينازع أراد بعض الكفار منعه صلى الله عليه وسلم من وقوف بجوار عمه في اللحظات الأخيرة الكفر. لأنهم خايفين يسلم. ما في ناس الآن يا ابن الناس الآن من أحفاد هؤلاء يقول لك اوعى تقعد مع الشيخ فلان أحسن يقنعك يقنعك بيه يا ابني. هو خايف. لا حول ولا قوة سبحان الله. فعايزين يمنعوه. فالمهم زاحمهم ودخل وجد عند رأسه أمية بن خلف وأبو جهل. صار الرسول يعني ياخذ وجه عم بخفه كده تقول يا عم يا عم قلها والله انت احب الي من ابوي هو الذي عشان يخربك سبحان الله العظيم. قلها كلمه نعم اشفع لك بها عند رب. انا عايز بس من فمك لا اله الا الله ركيزه يرتكز عليها في الشفاعه اي شيء وبس لا اله الا الله. فابو جهل يروح واخد وجه ابو طالب على دين عبد المطلب على دين عبد المطلب أباءك وأجدادك يا عمي يا قرية روح قال بل على دين عبد المطلب. الله قلت لك من قبل يا الله إن أبا طالب صاحب السفلة من القوم فمات على دين عبد المطلب والكلب صاحب أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط فما فذكر في كتاب الله عز وجل. إذا قضية مصاحبة الصالحين وذلك أي دولة أي مؤسسة أي أمة تحترم ورثة الأنبياء ثق أن في هذه الدولة خير. يعني الشافعي كان يقول أحب الصالحين ولست منهم علي أن أنال بهم شفاعة. شفاعة. هذا تواضع العلماء. نعم. وأكره من تجارته المعاصي ولو أن سواء في البضاعة لكن تلميذه النابه لا يترك هكذا يرد عليه تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. هؤلاء الصفوة لعلهم ينالوا بك الشفاعة. نعم نعم نعم. وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. نعم نعم نعم نعم. إذن صحبة الصالحين لها دخل لكن عمه لكن كان يحميه فقط. لكن عجب العجب أنا عايز أقرأ عليك خطبة عبد المطلب أبو طالب خطبة أبي طالب في زواجه بخديجة. أمر غريب. إحنا بس بنقفز الأحد إحنا بناخد صدقين في البستان. فسيبني ايه اتنقل كما يعني انا مش ماشي يعني باكاديميه معينه. نحن نسبح سويا خلاص. لا انت تسبح ونحن نسبح خلفك خير وبركه ان شاء الله. ربنا يجعل السباحه خير ان شاء الله يا رب. يقول اول ما جلس فقال الحمد لله. شوف الخطبه تبدا بالحمد. الله ده مجتمع عجيب. هو لم يكن مؤمنا ولم يكن مؤمنا سبحان الله لكن يا اخي سلاله صالحه سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم. الله أكبر. وزرع إسماعيل وضئض إمعت سلالة وخلاصة سبحان الله. وعنصر مضر. الله سبحان الله. أصول يا أخي ابن الأصول يريح. الله عندنا مثل جميل في مصر على موضوع كان يتفاخر هذا تقرير تقرير. التفاخر الى حد ما في عبد المطلب كان يقول لما تطعموا الحجيج اطعموهم من حلال، لا تأتوا بالحرام فتطعموا حجيج بيت الله. الا الله. هي عائلة كده. هذا كانت سمات هذا البيت فقط. بالضبط. سبحان الله العظيم. يعني لم يكن مثلا في بيت ابي جهل الوليد. لا لا لا. يعني زول ايه. هذا بيت خاص. يعني يعني باسلوب الاعلانات الحديث يقول بيت خارج المنافسه. يعني هو ابن اصل من البدايه، هو ابن اصل. شوف شوف، بيت بدع من البيوت. الله جمعت. يعني جميل. لا لا لم يبنى على مثال سابق. صحيح. طيب الحمد لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم سبحان الله وزرع اسماعيل وضئض معت وعنصر مضر وجعلنا سدنة بيته. حرم. صحيح. عز. نعم. وسواس حرمه. احنا اللي بنسوس الحرم. سبحان الله. وجعلنا بيتا محجوجا وحرما امنا. وجعلنا الحكام على الناس. ثم ان ابن اخي هذا. خد خد خد الزواج. يا اخي زواج يبدأ بخطبة في العرب ما مش معروف. نعم. صحيح. ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل الا رجحه. الله. الله. وان كان في المال قلا قليل المال فان المال ظل زائل وحال حائل. شوف الكلام. شوف الكلام. منطق عجيب. مال ايه؟ جميل. مال ايه؟ مال ايه يا رجل؟ سبحان الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم من قد عرفته. عارفين. قرابته من عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق آجله وعاجله من ماله. أنا الله أكبر. نعم. وهو والله بعد هذا انظر بقى الأخطر شيء له نبأ عظيم وخطر جليل. وكأنه يستقبل يستشعر بما لا لا بابا جلس مع ابو حيره وعارف وجلس مع الرهبان وقالوا خدوا بالك سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن 40 عام في هذا في 40 سنه. تمام تمام. فقبل هذا بخمس سنوات نمزح كده شويه زبعه انا ايه نتجول مكرر مفرن. نعم. طيب. لا بأس. جيد. ف معدلة من عادة العرب ان يخطبوا في الزيجة يعني كان عيلة القوم كده او يعني البيوتات نعم. يعني البيوتات دايما تريح. صحيح. يعني كان الحسن البصري يقول لعمر بن عبد العزيز عليك باهل الشرف اولاد الناس فان شرفهم يمنعهم من الخيانة. يخاف على اسم. صح. العيلة. صح. يخاف على اسم القبيلة. ابو صح. سفيان خاف ان يكون كذاب عيب. ابو سفيان بن حرب قول الحق يكذب. سبحان الله سبحان الله. ولذلك يعني اذا كان ابو لهب نصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بعد موت عمه وخديجه انا اهيب بمن يسمون بعده القوم ان ينصروا الدعاء الى الله عز وجل ولا يتركوهم نهبه لكل من ذهب وجاء. نعم. يعني هذه نفسة قلب في محلها ان شاء الله. نعود خمس سنوات الى الخلف. السيول هدمت الكعبة وبعدين بنات قريش قعدتها كما هي بالاحجار وجاءوا في قضية وضع الحجر. هذا شرف. لو اي قبيلة اخذته تقوم الحرب. فتحاكموا الى اصحاب الحل والعقد. اسد شيء اول واحد داخل بالحرب يحل الموضوع. هكذا اقترحوا قال لك اي واحد داخل من باب الحرم اول واحد يرضون حكمه يرضون زي ما يحكم وزي ما يكون زي خلاص ارتضوا مش الناس تقول مع بعضها خلاص هتحكم وكأنهم مسيرون فضيله الشيخ هو الله للنبي عليه الصلاه والسلام الله يسير عباده لاعزاز دينه. ليه؟ لان هقول ايه ليه بس تمام. فدخل هذا النبي هذا الامين محمد رضينا بالامين محمد كلهم في صوت واحد سبحان الله رضينا بالامين محمد مالكم يا قوم عنده 35 سنه قال والله احنا عايزين الحجر هذا من يرفعه بنو عبد شمس بنو عبد مناف بنو مخزوم بنو تيم بنو عدي الله لا لا لا القبائل كثيرة وكل قبيلة معذرة يعني حط بذهنها ان يعني احنا الان يا ابن كل واحد فينا عامل قبيلة صحيح انت مش عارف انا للاسف الشديد صحيح يعني. او على الاقل تنال هذا الشرف شرف تنال هذا الشرف وان صراع في الشرف وان له هذا الشرف صحيح سبحان الله فخلع عباءته حطه وضع الحجر قال كل قبيلة تنتدب واحد ويشيد من طرف من الثوب ولما اقترب من القرحة واخده بيديه وضع فبوضعه هذا انباء بان تصحيح الوضع سوف يكون على يدي محمد عليه الصلاة والسلام من البداية جعلهم كلهم يشتركون في حمل الحجر تمام ولكن عند الوضع احنا بداية الطواف من الحجر وبداية الوضع الصحيح من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 5 سنوات فلك ان تتخيل ان ان ان ان رب العباد لم يصوغ صياغه خاصه بس لا طب معذره نقف هنا هنيف هو لم يتعلم لا يعرف القراءه والكتابه وما قرا حتى ينمو عقله وحتى تزداد ثقافته ومعارفه وحتى يستطيع اداره الازمات ويفكر فكيف تصرف هذا التصرف هو لم يخطر في ذهن جهابذه مكه انذاك وهم من هم سيبك من جهابذه مكه اقول لك انا شيء اتفضل انا بفضل الله رجل مطلع على افكار العالم ده يعني الحمد لله. او يعني الامور قدر الله قادني الى هذا بفضل الله وانا من سنوات انا اغوص في فكر الغرب وبالذات في طبقه الصفوه نعم لان الفكر الانساني لا يهمل يا ابني صحيح وانا رجل اقرا لانني بفضل الله انا صناعه قرانيه فذهني وانا اقرا معي رصيد من كتاب الله عز وجل وسنة الحديث صلى الله عليه وسلم ما هناك من أديب أو عالم أو شاعر قال كلاما أعجبني سواء كان فرنسي إنجليزي أمريكي أسترالي أفريقي إسكندنافي أي شيء إلا وجدت له أصل في كتاب الله عند رسول الله سبحان الله فيش علم ليس هناك علم يقال أن هذا علم سبحان الله في نواحي ما يخص الإنسان أبدا إلا هو مستمد واضح ما فيش شيء يعني إدارة أزمات أستاذ إدارة الأزمات يا خبر في يقول لك في اداره الازمات انه مش عارف ترتب ايه وتعمل ايه وسبح الله اكبر اداره الازمات هو موضوع هجره النبي صلى الله عليه وسلم ده مش اداره ازمات هو بعينه اداره ازمات صحيح الخبير الاجنبي ده اللي جابه ابو بكر عبد الله بن اريق لما نيجي لموضوع الهجره هو ده ايه مش اداره ازمات صح انت يا اسماء عشان مش ممكن حد هيمشي ورا حرمه عيب البيئه العربيه ما عندهاش كده صح هي تشيل الطعام ذات النطاقين وانت عبد الرحمن بالقطيع الغنم تطمس اقدامه سبحان الله التعميه التخبئه دي عسكريه مخابرات وسياسه واستراتيجيه مع المدينه هناك صحيح سبحان الله العظيم وعلي بن ابي طالب يلام في الفراش وكاد سبحان الله وعبد الله بن اريقة الخبير الاجنبي مشرك ولكن سبحان الله وابو بكر يؤجر الناقتين عامر بن فهيره يقود ولما تنكشف الخطة كيف يتعامل مع الذي ذهب ليقتله لا هي القضية كلها في ايه القضية في ايه قضية انت عملت كل الاسباب بس خلاص دع الامر لرب الاسباب بقى. اما احنا للأسف الشديد الاحفاد ماذا صنعوا ما قدموا شيئا انا قلت لك من قبل من 48 الى الان والمسجد الاقصى ينوح وينادي في القدس قد نطق الحجر انا لا اريد سوى عمر عايز ابن الخطاب ياتي تاني يتسلم المفاتيح ولم يعد لنا المسجد الاقصى اليس بيننا صالح او والله ما العالم الاسلامي يمتلئ بالصالحين والصالحات لماذا لم يعد فهمنا الدعاء خطا ده الرسول في بدر خطط ونظم وطمس الابار واخبر وتظهر وبعدين بدا يسال وبتذبحوا كام ومسكوا الاسيرين بين 900 إلى 910 من الجذور يعني بين قوم بين 900 فقدر عددهم بالتقدير وبعدين بعد هذا كله وصف اللي له مظلمه عندي يجي وبعد كده ايه وقف يصلي ويدعو احنا عايزين الشيء جاهز بنستنصر بصلاح الدين وبقصه خالد وبعدين اين احفاد صلاح صحيح. قال القواد حول صلاح الدين ما رأيناك مبتسما قط قال والله استحي من الله ان ارى مبتسما وبيت المقدس في ايدي الصليبيين فاليوم اللي دخل في بيت المقدس وخطب القاضي فوقه وانهى الصلاة سجد صلاح الدين وقام مبتسما قالوا يا صلاح الدين ظننا انك نسيت الابتسام قال وقد عاد بيت المقدس يا سلام كانت التكشيرة دي موجبة. تمام. ليتنا نكشر. في موقف النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة الحجر أنه جمع القبائل آنذاك في نطاق ضيق وكلهم تعاونوا على حمل الحجر ورفعه، لكن هو الذي تولى عليه الصلاة والسلام وضعه في مكانه. هل فهم أو كان هذا التصرف مدعاة لأحد القوم الذين يقفون لأن يفهم أن هذه الشخصية سوف تجهز وسوف تسفر عن شيء مهم؟ لا، هم كانوا متوقعين أن هذا شخص غير طبيعي، شخص خاص. هم يشعرون بهذا كلهم، أولهم أبو لهب وأبو جهل. القصص واضح، احنا قدينا ثلاث حلقات نتكلم عن أخبار العرب والكفار والرهبان والأحبار وهم يتحدثون بمقدم رسول الله، لكن لا يعرفون كنها هذا الشيء. لا، مش متخيلين. وقت الله يعني الله، يعني زي ما انت عارف ايه، يعني الفتنة نائمة، هذا الله من أيقظها ومن مش عايز ايه يختار، لأنه مش عايز يغير واقعه، خايف. نعم. يخاف يقول لا بلاش اقعد مع الشيخ عمر احسن، هيقول لي الربا حرام، هيقول لي زوجتك مش محجبة، هي بقى على راسه بطحة، مش كده ولا ايه؟ قالوا كده يعني اللي على راسه بطحة يحسس عليه. يعني ما هو شعر انه سبحان الله. قلت الفتنة نائمة، هذا الله من اقدم، تقول لعن الله. لا انا لو احب اللعنة ابدا. لماذا؟ الله قادر على ان يهدي ونعم بالله، دايما نحن هداه مهتدين. من المواقف التي اسرت عنه عليه الصلاة والسلام في فترة ما قبل البعثة، هل كان له دور مؤثر في مكة مثلا في تجارة في كلام؟ هو كان له صديق واحد. من هو؟ ابو بكر فقط. كان سنا اكبر ام اصغر؟ ابو بكر كان اقل سنتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فعمر اللي كان اصغر منهم بكثير. والعجيب ان عمر لما اسلم كان عنده 26 سنه. 26 عام. كان شاب يعني ما شاء الله في عن الشباب. كان ابو بكر يوم ما اسلم كان عنده 38 سنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى وعنده 63 سنه. وابو بكر انتقل مات عنده 63 سنه. بعد سنتين. وعمر مات عنده 63 سنة. سبحان الله العظيم، الثلاثة ماتوا عندهم 63 عام. سبحان الله. يعني من الحياة. وانا عايز اولادنا الباحثين يستنكروا هذه الحياة، يجمعوها مع بعض، يعملوا خرزات عقد. سبحان الله. كان سيدنا عمر اصغر منهم بما يقرب 12 عام. بالضبط. كثير. بالضبط. هذا ابو بكر والصديق ورسولهم اصدقاء فقط، ما كان له اصدقاء اخرين. يعني هو كان هكذا. وبعدين هو كان مشغولا بإعانة عمه. في ماذا؟ في أولاد عمه. كان عنده 13 ولدا، وكانت إمكانيات أبو طالب، لأن البيوت الكبيرة من البيوت مفتوحة عايزة مدد. يعني بيت العمدة غير بيت فبيت العمدة تلاقي إيه؟ تلاقي مفتوح ولك أنت قاعد على مصطبة العمدة. هو ده مصطبة العمدة، يأكل ويشرب يطعم ويشرب، زي الله يبارك في أهل الخليج كده، الدواوين مفتوحة. صحيح. فتدخل صاحب البيت مش ديوان مجلس، تدخل تاكل، ما فيش هذا. صحيح. هذا قرب العربي. صحيح. سبحان الله. وانا اهيب بابنائنا في الخليج، الابناء الصغار بالذات، ان يحافظوا على ميراث ابائهم في هذا الامر، لان اللي بيجمعهم مع بعض. هم كرماء بالفعل، هذا البيوت المفتوحه. فسبحان الله. انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا يعني ملوش لا يملك شيء. احنا قلنا عبد الله ترك له 5 جمال يعني، وام ايمن، ما مين اللي عادل بيه من الابواء من عند بني ام ايمن؟ سبحان الله. فاللي مربيته، هو بدا عند سن 24 سنه بدا يتاجر لخديجه. لكن في هذه الفتره يعني ربما كتب السيره لم تعول كثيرا على بعض مواقفه. لا، ودققت في حياته، لكن انا بس عايز انتقل ان احنا التفاصيل. كانوا بعض المواقف المؤثره مثلا لا هو مساله الحجر مثلا. حضر يعني. حضر حزب الفضول. حلف الفضول. حضر مع اعمامه حرب الفجار، وكان عنده 13 عاما، كان بيناول اعمامه النبال. سبحان الله. فهو كان مؤثر في بيئته، بس يبدو السمت الخلق وعدم مشاركة شباب مكة، لأن شباب مكة دول كان يعني كان فيهم معذرة بالبلد يعني كده يعني يعني بلطجة. كان في احنا شفنا حرب الانفجار خابت عشان جماعة كانوا عايزين يكشفوا وجه المرأة يعني، فكان موجودها. لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام موقف كهذا أو موقف مشين مثلا، موقف سلبي، موقف كذا. الله عليه وسلم. أو وجد في مكان في شبهة مثلا عليه كلام. كلا يذهب يعني أبدا. يقال في معارض الدعوة أن صاحبه اللي كان بيرعى مع الغنم في شعب مكة خارج مكة، فصعب قال له ما تروح تسمر مع اهل مكة يا اخي. سمر ده شاب نروح على القهوة مثلا يعني كان في سمر شباب مثلا شباب كان في اغاني ودف وعود ورقص قينات ومعازف الله موجود يعني. لا لا مش ابو جهل لو قالوا خلاص ابو سفيان خلاص نجا بالعير وخلاص انتهت الموضوع في بدر. قال لا لنذهب هناك عند ماء بدر ونقيم ثلاثا وتعزف لنا القينات والمعازف ونشرب الخمر وتسمح بين العرب نعمل احتفال حفلة نعمل احتفال الله مع ان الاحتفال يكون شكر لله مش احتفال بما حرم الله. الحفلة هذه تقليدية ليست يعني جديدة يعني. للأسف مع احفاد ابي جهل كثر. لا حول ولا قوه الا بالله. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة اخرى بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع فضيلتكم ونحن نتجول في هذه الثمار اليانعة التي ناكل ونستمتع ونشم رائحة طيبة منها. لا احنا نحن في هذه الحلقة نستشعر حنينا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشعر بحنانه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام علينا. يعني يا ما يا جبريل سل محمدا ما يبكيك في البستان. لا مره يعني كده الرسول قاعد كده بيبكي ما يبكيك وهو العليم الخبير. قال الله يسألك ما يبكيك؟ قال من لأمتي من بعد يا جبريل؟ الله عليه الصلاة والسلام. قال إن الله يقول لك لن نسوءك في أمتك أبدا. ألا ترضى أن تكون أمتك ثلث أهل الجنة؟ فوقف خطيبا وقال ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال أهل الجنة 120 صفا أمتي 80 صفا. الله أكبر. هذا كرم هذا كرم سبحان الله. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال يا رب لا أرضى واحد من أمتي في النار واحد من أمتي في النار. قال بشر أمتك أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. لن تجد عمه قلها أشفع لك بها عند رب. لأن بعد مدة الجهنميين اللي هم المسلمين العصاة اللي قاعدين سكان جهنم اللي هي الطبقة الأولى من النار ما هو الدركة الأولى فاللي هو لما العباس يقول له يا لما دفن عم أبو طالب وقف يبكي فقال يا رسول الله ألا تشفع لعمك؟ معقول يعني كده بعد ما وقف ده كل ما؟ قال شفعت. قال وهل قبل الله شفاعتك؟ قال نعم. قال ماذا أعطاك؟ قال يوضع أبو طالب في ضحضاح من النار يعني مستوى قليل يعني النار يلبس نعل من النار يغلي منه دم رأسه هذا أخف عذاب أهل جهنم. هذا كرامة النبي عليه الصلاة والسلام فقط يلبس نعلا من النار يغلي به دم رأسه هذا أقل العذاب. يلطف ربنا. سلم يا رب. يا لطيف. بعد ما تصفق أبواب جهنم لا يعني شوية لسه فاضل باقي شوية من العصاة الذين لم تنتهي مدة عقوباتهم بعد مسلمين عليهم مظالم العباد ولا عليهم حقوق عصاة موحدين فيسخر منهم سكان الدركات الست الأخرى سقر ولظى والحطمة وسعير والدرك الأسفل والهوية استويتم معنا بس صليتم وصمتم وعملتم سبحان الله فيغار الله على كلمة التوحيد في قلوب الموحدين يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فتخرجوا من الملائكة ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجون أخرجوا من النار من دمعت عينه ولو قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني مرة أخرجوا من النار كل من خافني في مقام ثم يقول الرحمن الرحيم أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله فيخرجون فتصفق جهنم أبوابها عندئذ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هنا يندم بقى الكافر لو قلت لا إله إلا الله كان في زمرة الخارجين خلاص خارج كان خارج فلما يخرجوا فأهل الجنة ينظروا عليهم ويقولوا الجهنميين باين عليهم واخدين مد فكأن يعني أسى ولا حزن في الجنة. فيغمسون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فيراهم أهل الجنة فيقولون ربما سبقنا هؤلاء إلى الجنة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كريم كريم لما يعرف كريم رب العباد كريم إذا وهب لا تسألن عن السبب كريم لا تسألن عن السبب سبحانه وتعالى. ف 24 سنة بدأ يتاجر لخديجة فذهب إلى الشام في تجارتها. مكانة خديجة آنذاك في قومها خديجة امرأة سيدة أعمال بالضبط. كم عام؟ كان عندها 49 سنة. هي أكبر من الرسول. 39 سنة. أكبر من الرسول. أكبر منه لما تزوجته كانت أكبر منه بخمسة عشر عام. وذلك أنا أناشد كل الآباء والأمهات لما ابنهم يحب يأخذ واحدة أكبر منه سنتين ثلاثة ما يتوقفوش يعني طالما صالحة. طالما صالحة. لا بيقولوا لا مش هتنفع. هي مش سوءة أنها تزوجت من قبل. مش سوءة أن عندها ولد. مش سوءة أنها أرملة. هي كانت مطلقة أو زوجها لا كانت مات. أرملة. هي تزوجت رجلين برجلين من قبل مات الاثنين ورسول الله كان الثالث وكانت أنجبت هند وكان زوجها اسمه أبو هالة. هند ابن أبي هالة هذا هو الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه هو أكبر وصف أو أدق وصف للرسول الله تتنقله كتب السير ونحفظه كلنا. هند قال هذا زوج خديجة ابن خديجة يعني ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام ربيب رسول الله سبحان الله. سبحان الله الوصف الذي بين أيدينا هو والحسن بن علي هم اللي وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس وصف هند أدق من وصف الحسن لأن الحسن كان صغيرا. سبحان الله سبحان الله. اشتغل بالتجارة فرجعت التجارة رجع سبحان الله التجارة بتاع خديجة فيها بركة وخير ما توقعته من قبل. فسهلت ميسرة عن أمانته قال إني رأيت ميسرة هذا كان الذراع الأيمن كان مدير أعمالها يعني أو فماذا رأيت يا ميسرة؟ قال ما رأيت إلا خيرا يا خديجة ما جلس تحت شجرة إلا وانحنت عليه أغصانها. لاحظ أيضا سبحان ما الله. سرنا في ظهيرة حر الظهيرة إلا وظللته غمامة وحده بس الغمامة كده عليه هو عليه الصلاة والسلام يعني أنقى إنسان وطئت أقدامه هذه البسيطة يعني تفخر أو يفخر الكوكب الأرضي أن وطئت عليه أقدام رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ كل هذه الأشياء ما كان يفتخر بها مثلا يقول أنا تظللني غمامة تحنو علي شجرة بفروعها وأغصانها. أكبر مثال للتواضع كان رسول الله أكبر مثال للتواضع ما رأيت في التاريخ. أصول عظيم في كل جانب العرب بس صحيح. التواضع بالذات لأنني أعاني من كبر العرب أنا شخصيا لا إله إلا الله وأتمنى أن أجد عربي أو عربية أو أراهم كثر يعني أنا أرى قلة لكن عايز كثير من المتواضعين كثير ممن ليس عندهم كبر لأن أنت يظهر الكبر متى؟ إذا اضطهدت في ما تهوى في هواك شيء ضد هواك تصير إنسانا آخر صحيح. صحيح وعين الحب عن كل عيب كليلات لكن عين السخط تبدي المساوية على طول عينه على سبحان الله العظيم للأسف الشديد فرجح. فالمهم لما قص عليها أرسلت صديقتها اسمها نفيسة قالت لها نفيسة أريد أن أتزوج محمد. لكن هي كانت تعلمه من قبل هي تعرفه هو في مكة تعلمه تعرف من هو تعرف أبوه لا وتعرف أمانته وصدقه دول يعني يقولوا إيه إذا كان بلهجة الأسياد يعني هم أسياد العرب نعم جعلنا الحكام على الناس يعني هم لكن حكام وابنه وابنه وابنه ابنهم يعملوا عند اخرى ما هي دي بقى اللي عايزين نتكلم فيها خصوصا عند امراه كمان يعني عند امراه ايضا يعني سامحنا لكن موجود يعني كيف نفهم اولادنا للاسف من تدليلنا لهم وانا اقول هذا الكلام لابناء الاغنياء نعم مش معنى ابوك عنده ملايين ومليارات انك تقعد كده عاطل بالوراثه ثم انا هدف من ابويا الشركات والمحلات والبنايات والاراضي والبورصه وشركات الاستثمار. لا، لابد ان يعمل، لابد أن... والغرب فهم بالفطره ما لم نفهمه نحن. الولد في الغربي عند 16 عام ما شاء الله يعمل ويشتغل وفي الاجازه وبتاع سبحان الله وينفق على نفسه. عندنا العيل قاعد في رقبتنا هو واعياله وعيال عياله لغايه ما نموت كمدا. عايز نعلمه ونخطب له ونشتري له شبكه ونزوجه ونجهزه ونصرف على ابنه وعلى ولاده ابنه على ولاده في ايه؟ في ايه؟ الرسول عمل وعنده 13 عاما. لسنا اشرف من رسول الله. لكن العلماء قالوا ليس لابني حق عندي بعد سن البلوغ من اكل ولا شرب ولا ملبس ولا مصاريف من حق. الا هذا تفضلا مني الا ان اعلمه ان كان نابغه، وان كان مش نافع في التعليم يبقى اشوف شغله. ليس هذا عيبا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام او نقصا فيه. الله أكبر. هذا ان تعظيم. يعمل عند امرأة هذا تعظيم، هذا تعظيم من الاسلام لشأن العمل وقيمة العمل. ونحن ما تخلفنا كأمة الا عندما تركنا العمل وانفنا من العمل. ما فيش في الاسلام في كتب السياسة الشرعية او قلبها يمنة ويسرة شيء اسمه عمل محترم وعمل غير محترم. واحد يقول لكم كالناس زبال يا ابن هو سبحان. طب الزبال امتنع عن والكناس امتنع عن الكنس وعامل المجاري قال والله ما انا اولاد الحلال ما انا شايف المجاري بتاعي. يحصل ايه؟ فساد. يقول لك سيختفي ومهر سيختفي. الكناس ده انا والله كلما رايته في الشارع اقول الله شوف ده بيعمل شعبه من شعب الايمان بيميت الاذى عن الطريق وبياخد اجر، اجر في الدنيا والاخره. ايه ده؟ ايه المملكه دي؟ سبحان الله يا رب. القصة تحتاج إلى إعادة صياغة فكرية. لا، إلى إعادة إحنا عندنا ميزان كتاب وسنة. فيش عارف العمل الغير محترم اللي هو إيه؟ العمل في الحرام. يعني إيه؟ واحد مثلا مدير مؤسسة ربوية وراجل بيتلم شوية ويتقي الله ويروح يتوب قبل ما يموت. لأنه إن شاء الله فلوسه حرام وعياله متمردين ومراته مطلعة عليه ويوم القيامة وحرب على الله ورسوله. لا حول ولا قوة. وإيه؟ وأنت تعرف تكلمه؟ أنت عايز موعد؟ كلم السكرتير الرابع والسكرتير الرابع يوديك للثالث والثالث والخامس يديك معاه سنة 2011. فاسمع على ايه؟ على مش تعرف حرام. هذا عمله غير محترم. مدير المرقص، مدير الملهى، خيبة. خيبة خيبة صح سبحان. اما العمل المحترم العمل الشريف الذي لان احنا ابني اجزاء متكاملة. لكن عند امرأة مالها المرأة؟ ايه مالها المرأة؟ يعني البيئة العربية انذاك عظمة ما صنعت البيئة العربية ان كثيرا من العائلات قدرت المرأة حق تقديرها. وجاء الاسلام ليضع المرأة في نصاب. النساء شقائق الرجال. نسيبة الله يرضى عليها بنت كعب الله اكبر. نعم. مش كانت بتحارب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ترست على رسول الله. صحيح. لما رأت تناوشه فألقت القربة وألقت الدواء كانت تعالج المرض سبحان الله ووقفت تقاتل قاتلي يا ام حرام نسيب قاتلي فداك ابي وامي. قال ما جمعها الرسول لاحد الا لها ولسعد بن ابي وقاص خاله بس فداك ابي وامي. سبحان الله العظيم. فجاء من قطع هذا بالسيف ودفع عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه هذه المراه؟ احنا عندنا نساء بيخافوا تخاف من الصرصار واللي تخاف من البورصة اللي ماشي على الحائط بينها وبينها 7 متر الوزغة. وبعدين ايه المشكلة؟ مش في كده المشكلة في ان سبحان الله دي هتحارب ازاي لما تيجي ساعة الازمة؟ ساعة الازمة هنالك رجال. لا لا لا المرأة والرجل سواء نحتاج الى النساء ولا نعمله خير الله. هو انا لا لا لا انا انا انا اتمنى ان بنتي اللي في الجامعة درس لها استاذة محترمة وكل الفاضلات الفضليات ما شاء الله. انا عايز طفلي يعالج عند سبحان الله. الزوجه تعالج عند طبيبه امراض نساء مسلمه. ما الله الله سبحان الله. فين احفاد نسيبه؟ ها في المرقص والملهى والحزين. لا إن ارى قوما من امتي يعبرون ثبج البحر كالملوك على الاسره. شوف وصف رسول الله عليه الصلاه والسلام شايف كده بحجب بواخر وسفن. نعم. قالت يا رسول الله ام حرام بنت ملحان ادعو الله ان اكون منهم. شوف شوف شوف شوف الهمه. شوف ده ايه؟ قال انت منهم يا ام حرام. قالت ادعو الله ان يرزقني الشهاده. اللهم ارزق ام حرام بنت ملحان الشهاده. ذهبت في جيش عثمان وذهبوا على جزيرة قبرص لسه نازله من الباخره من السفينه على وقصتها دبتها استشهدت دفنت القبرص الان الى الان قبر المرأة الصالحة. هذا شرف كبير سبحان الله. هذا شرف صحيح. ذهبت نفيسة وقالت له يا محمد لما لم تتزوج؟ قال لقلة ذات اليد. قال وإن رأيت الجمال والمال والجاه تتزوج. شوف العرض الطيب. خطب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعني لا موقف إسلامي منه أن يخطب. المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح. هذا شيء عادي شرعي شرعا يجوز. لا بس انا من الواجب كرجل صالح لو وجدت شاب صالح من الواجب اخطب لابنتي من الواجب. نعم طبعا. انا يعني احنا بفضل الله في السبعينات كنا نعمل نزوج عشرات من الشباب والبنات من عائلات ما كانوا يعرفوا بعض لكن نقرب. سبحان الله. كان عندي دفاتر مليئه باسماء الشباب واسماء فتيات ونوصل العائلات ببعضها الحمد لله زيجات ومصاهرات. ما رأي فضلتكم ان تستأنف العمل الان؟ والله لا دعنا كأصبحت كثير المشاغل وربنا سبحانه وتعالى لنا ابناؤنا يعاونوننا في هذا الامر يعني لا غضاضة في هذا. لا غضاضة ابدا سبحان الله العظيم. لكن كان هذا التصرف من السيدة خديجة كان يسير نهجا لما كان يسير عليه العرب. لا لكن تصرف فريد هذا في حد ذاته. الكبار مبدعون. نعم. والمبدع يرى ما لا يراه الغير. صحيح. وهي استبقت بما حدثت انها حازت اكبر شرف. فبعد ان عاش معها 25 عاما ما رأى منها الا خيرا. ليس من موقف صغير او كبير بعد وفاتها الا وكان يذكرها. سنتعرض. طبعا. كان ابنه كم في حينما ذهبت اليه؟ 25 عاما. وهي كان عندها 40 سنة. 25 عاما. اه. وافق. اللهم صل على النبي. جمال ونسب وحسب وخلق. سبحان الله. صحيح. تزوج. وكان كل اولاده منها مع ابراهيم. ديانتها؟ لا هي كانت من قريش. ولكن يبدو البيوتات الكبيره انت عارف في يا ابن فلاسفه في العصر الحديث في القرن الماضي وقبل الماضي من فرنسا واوروبا يعني اقرا كثير عنهم كانوا يشربون الخمر. ودباء يعني هي من البيوتات من البيوتات اللي هي تأنف من الأشياء الصغيرة. لها صلة بورقة بن نوفل عمها. لا هي من بيت هي على أول ما راح على دين ما لما أول ما سمعته ها دمروا في إيه ها عارف لو واحدة من طراز 2007 تقول إيه يا راجل تقعد في السنة شهر منقطع في الجبل في كهف فلازم تطلع لك عفريت سبحان لكن لا والله لن يخزيك الله ابدا وتعمل امتحان الله تقول الله برضه سبحان طبعا. الله وتعمل امتحان تقول له ماذا ترى الان ارى جبريل انا طيب فتكشف شعرها هل تراه الان يقول نعم قالت تعال اقترب مني اجلس على حجري جلس هل تراه الان اي حنان قال لا قالت والله هذا ملك وليس بشيطان اهدى لما ده مش شيطان يا ابن الحلال ده واحد سبحان الله مخلوق اخر يبقى اذا دي قارئه سبحان الله لان دول مع عمها وعمها يقرا واضح انه عندها حكمه بدليل ان اول ما ذكرت جبريل لعمها قال عجبا هذا الناموس اه جبريل في بلد تعبد فيه الاصنام من اين لك يا خديجه بهذا الكلام قالت زوجي محمد ان جبريل نزل عليه هاتي محمد راحت له الاول عايزه اطمن السنة انا اجيب لك الخبر من عند عمي ادي المراه الناصحه مش يعني مش ابو واسلم قال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا اراح الله منك العالمين اغربانا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين ده سبحان الله ابو نواسه لكن هذه النساء الكبار شوف انا ارى ان كبريات صانعات التاريخ اولهن خديجه عليها رضوان الله لأن أن تخب بجوار هذا الإنسان العظيم في هذه المحنة بهذا الحنو وهذا العقل دي مش واحدة عادية طيب ما هو واضح ان هذا التصرف منذ البدايه يحتاج الى وقفه. هي خطبت النبي عليه الصلاه والسلام، رأت امانته ورأت صدقه وهو صغير. طبعا وهو صغير طبعا. يعني لا صغير، لا ممكن تروح تاخد اعظم ملياردير. صحيح. في قريش هذا ما اقوله. لا لا وخطبها عظماء قريش. ما وافقت. لا ما وافقت، خطبت ما وافقت وخطبت. وخطبت لماذا؟ لرجحان عقلها. زي انا اقول لبناتي سيبكم من الشكل وسيبكم من لا لا لا لا ده قصير، لا لا ده سمين تختوخ، ده مش عارف طويل زي عود القصب، ده فلاح ما يفهمش في الاتيكيت. شوفي دين وخلق حي يعني كده بادب، كلام كده بيحترم العلماء، بيحضر مجلس العلم، كريم. الله اكبر. تكرر على دينه وخلقه. بس لكن انا عايز رجحان العقل عنده. انا عايز شوف، هضمت سيرة خديجة في التاريخ لاننا ما وجدنا من فصل في حياتها. والله ابني انا ما عندي وقت، انا اهيب اولاد الدعاء والباحثين يبحثوا. التاريخ مليء بالاخبار، ينقحوها ويضبطوا حاجاتين. يعني ده اشعري، ده من الماتريدية، ده من المعتزلة. المعتزلة ايه يا ابني؟ الموضوع انتهى وخلص. شفت انت حزبين في ايطاليا، واحد بيدرس ينصر كليوباترا وانطونيو على اوكتافيوس. مش ممكن يكون في حزب يكون حزب حزب كليوباترا. صحيح. لا صحيح، عافى عليها التاريخ خلاص. صحيح. شوفوا ايه الام عايزة ايه. صحيح. اذا السيدة خديجة كان بها من الحصافة ما جعلها تخطب شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا معناه انه بالفعل كان متفردا بين شباب مكة انذاك. وذلك انا ان شاء الله الحلقة القادمة قدام اهل الدنيا هعطي وصف مفصل باذن الله كتب اهل الدنيا، وصف مفصل لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الزواج بالتفصيل، بالغرف، بمساحاته، بمساحة الصالة المستقبل فيها الضيوف، بمساحة المخزن اللي فيه بضاعة خديجة بالتفصيل ان شاء الله. القصر طبعا والحرس الذين يقفون على القصر. لا هو الثلاجة المليئة. لا لا لا لا شوف يعني. اذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كوخا صار الكوخ قصرا بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبأهلها تغلو الديار وترخص. صحيح. احيانا ابن ادخل بيوت واسعة فسيحة واشعر بضيق صدر واريد ان اخرج. لا اله الا الله. احيانا ادخل عند ناس سبحان الله تستطيع ان تلتفت داخل البيت ولكن لا تريد ان تخرج لانك تتنسى نسيم الطاعه. سبحان الله العظيم. وافق المصطفى عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. وقال عمه هذه الخطبه في الزواج وتزوج. هذا اول زواج له عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وما تزوج عليها. جلس معها. هو لم يتزوج الا واحده. لا يعني ندفن من سيرته في بدايه زواجه. ها. كيف كان كيف كانت الظروف لك والاحوال لك انت هي تنفق عليه مثلا؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ الله اكبر. مش يعني مقابل ماذا؟ ده هي التي كسبت ان تأنس. يعني معذره سامحني في هذا الرد لكن يقول بعض المستشرقين مثلا زوج الهانم مثلا هو لا يعمل. لا هو لا لا لا. هو فقير وهو ضيق ذات اليد. زوج الهانم ده في 2010 و2006 و2005 وعصر الخيبه وعصر الصغار والصغار الصغار والصغار بالضبط. لكن ال يعني الشافعي يقول ايه؟ تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. واي حر افضل من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يعني هي ما كانت تعلم انه نبي. لا لا تزوج لا تتزوج خلق ونسب. خلق ونسب فقط لكن ليس مالا. ليس مالا. النسب كان موجود فيه. النسب موجود والخلق واضح. سيرة انا انتقل من شخص المصطفى للشباب الاخرين. النسب موجود عندهم. نعم النسب موجود من بيت كذا وكذا وكذا. لا لا لا في بني مخزومة هنا هنالك موجودون. موجودون تمام. والخلق لا تفوق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا نظير له ابدا. لا لا اي مقارنة برسول الله تجرح شخص رسول الله. لا ده ممنوع المقارنة. اه صح من هو مقارنة. رأي خديجة هكذا. الله الله سبحان الله. يعني معذرة لما في قضية لما الشعر قال اظن البصير ولا شوقي لما قال ان في قضية الاسراء والمعراج لما خطرت بهم التفوا بسيده كالشهب بالبدر او كالجند بالعالم صلى وراءك منهم كل ذي امم ومن يفز بحبيب الله ياتمم. اذا كان هذا مع الرسالة فما بالك مع خديجة. صحيح. الله ومن يفز بحبيب الله اصل شوف اللي تفوز بزوج صاحب. عارف المرأة العربية إلى الآن ماذا تريد؟ تريد كلمة حامية واحترام من الزوج كما قالت المرأة الحصيفة زوجة محلم بن عوف الشيباني قالت يا بني كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء. لكن زي ما الفرنسيين يقول لك تيت تيت الراس بالراس. الراس بالراس ايه؟ راس براس ايه؟ في ايه راس براس؟ سبحان الله. عند فرنسا لا راس براس. احنا مسلمين يا اخي. طب وكرامه المراه وشخصيه المراه والمراه يعني صلاح جاهين يقول بنت زي الولد ماشي كده. لا لا, لا لا لا لا شوف شوف شوف, شوف. احنا دعنا في كلام رسول الله ان النساء شقائق الرجال, ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. اصبر عليها وصبرك ماجور. والله لهمه الامور والحكمين خلاص يا اخي يعني يتفرق ابن الله كل من ساعته. ربنا جعل اتساح في الامر, جعل فيه زوجة ثانية وزوجة ثالثة حرام سبحان الله. انا اود ان اتوقف مع فضيلتك عند موقف السيدة خديجة. هذا موقف لعمري لابد ان يدرس حقيقة. تركت كل الشباب الذين طلبوا ودها وكل عيلة قريش عيلة القوم كلهم زعماء في قريش, ربما يبزوها في التجارة والمال وهي بالنسبة لهم لا تساوي شيء ماليا. واختارت المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا رجحان, هذا رجحان عقل المرأة, رجحان عقل المرأة. ما كان يعطيها المصطفى آنذاك, ما عنده شيء ليعطيها إياه. هي رجحان العقل تنظر إلى القيمة, القيمة القيمة الخلقية, قيمة الإنسان. ما احنا لما سيبنا قيمة الإنسان أصبح نقاوم ما نظرت إلى مادة مثلاً. ما احنا في التفاهات الأمور نعمل إيه؟ بقول له والله يا ابني احنا اشترينا راجل, ده أول كذب الأول وبقى عبد اشترينا. طيب وبعد ما اشتريت الراجل بقول له يا ابني الله يرضى عليك احنا الثقيل علينا والخفيف عليك. حلو يا عم, ربنا يبارك فيك يا عم, ده في الأول. نعم. وبعدين يقول له والشبكة دي هدية يا ابني منك, كل واحد يجيب قيمته يا ابني. بس في نقطة, لسه اختها مخطوبه السنه اللي فاتت, يقول لها شبكه ب 100,000. يعمل له ايه؟ احباط. صحيح. وبعدين ومؤخر نص مليون ومؤخر مش عارف ايه تحت المنضده فوق كان رشوه. وبعدين نبتدي تاني, لا لا لا احنا عايزين الستائر من المكان الفلاني والموبيليا من المكان, خلاص ما عقدناها. ولذلك لما صعبنا الحلال على شبابنا انتشر الحرام, وكان اسلافنا الصالحون ييسرون الحلال فكان الحرام صعبا. وبعدين في نقطة أخرى أقولها لبقية الأسرة, أقول لبناتي الزوجات بالذات, أريحي زوجك واصبري عليه, وهو إن لم يرى جنبا يستريح عليه سوف يجد جنوبا كثيرة يستريح عليها. صحيح. بس نصيحة من أب. صحيح. بس لعله يفقهون يعني. صدق. هل معاملة السيدة خديجة لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام, يجوز أن نقول السيدة خديجة أمنا يعني أمنا يعني كلمة السيدة كلمة الحقيقة مش غير عربية يعني كلمة غريبة على هم يعني وأزواجه أمهاته هي أم المؤمنين, أفضل لقب لها, أفضل لقب هي مصرية قديمة. كلمة السيدة ما سبحان الله حتى السيدة وحتى تترجم إلى ست. ست نعم. وسموا ليه ست؟ قالوا أن الست اتملكت على الرجل الجهات الست. فأين تذهبون؟ حصار. كيف كانت تعامله أمنا خديجة عليها رضوان الله؟ رضي الله عنها إنسانة بهذه العظمة العجيبة. أضرب لك مثال بسيط. تفضل. شوف الدرس. القاسم مات. ابنها. أول ابن. القاسم. وبه كان يلقب. صلى الله عليه وسلم. مات وكان عنده سنتين. هو عندما تزوج أول ما أنجب القاسم. القاسم. وإحنا نيجي للسيرة بخير. وهو 26 عام مثلاً. بالضبط كده. كان عنده 26 سنة. فلما أنجب القاسم, فجاء في اليوم التالي من دفنه اللبن نزل من صدر أمنا خديجة, فبكت. قال ما لك تبكين يا خديجة؟ قالت حنت درت لبينة القاسم. لا إله إلا. بعد موعدها. ده معاد الرضاعة. فسبحان الله. الثدي سبحان الله. قال هذا جبريل بالباب يقول لك إن القاسمة في قصر من ذهب لا تعب فيه ولا نصب, جعل الله له مرضعة من الجنة, أتحبين أن ترينه يا خديجة؟ امتحان, أصعب امتحان لأم. تحب نكشف الستور زي أبوك إبراهيم الخليل, ها, وكذلك نوري إبراهيم ملكوت. حب نكشف الملكوت وتشوفيه في الجنة. انظر مفاجأة, بل أصدق الله ورسوله. الله. هذه خديجة. الله. هذه خديجة. الله أكبر. إحنا لم يأتي من فراغ أيضا. المرة إن شاء الله القادمة من كل من الدنيا هنزور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايام الزواج الاولى لنرى ماذا كان يصنع هذا البيت باذن الله تبارك وتعالى. وفي نهايه الحلقه نطلب دعاء من فضيلتكم نختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي عليه رسول الله. اللهم شفع فينا نبينا. اللهم شفع فينا نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم احشرنا تحت لوائه واحشرنا يا رب في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا واجعلنا من المطبقين لسنته يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فك كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم بمقعد صدق عند مليك مقتدر. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات. انصر امه المسلمين. انصر امه محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في صفوه الصف. وأشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون.